وطريقنا واضح، طريقنا واضح، أنه لابد من تعليم الأمة، من تربية الأمة، من جمع الأمة على المعاني الشرعية العظيمة: الكتاب، إظهار السنة، التوحيد، الولاء والمعاداة. لابد من تحقيق الموالاة الإيمانية، ثم بعد ذلك يجعل الله تعالى طريقا إلى الخلاص.